الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الحج، باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب دخول مكة وغيره. أي هذا باب معقود لبيان الآداب المتعلقة بدخول مكة، وكذلك الآداب التي تتعلق بالطواف ببيت الله الحرام، فهي ترجمة متعلقة بآداب الدخول، دخول مكة وغيره، أي آداب الطواف ببيت الله الحرام. وأورد في ذلك رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قوله وعلى رأسه المغفر على وزن منبر، وهو من الغفر وهو الستر، وهو من الغفر وهو الستر، أي على رأسه غطاء من منسوج من حديد، يستعمل في المعارك لكي يقي الرأس من ضرب السيف أو ضرب النبل، يحمي الرأس ويقيه. ويستفاد من ذلك أن فعل الأسباب في اتقاء المكروه أو تحصيل المرغوب مما جاءت به الشريعة، وهو لا يتنافى مع التوكل، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين وإمام العابدين عليه الصلاة والسلام، قدوة العالمين. ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ويستفاد منه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن محرما، فيؤخذ منه أن دخول مكة بالإحرام إنما يكون في حق من أراد العمرة أو الحج، كما مر معنا في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. أما الذي أتى مكة وليس من نيته أن يحج، ولا أيضا من نية أن يعتمر، لا يلبس الإحرام ولا يدخل محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدخول لمكة لم يكن من نيته لا حج ولا عمرة، وإنما دخول من أجل فتح مكة. قال: فلما نزعه، أي المغفر عن رأسه، ونزعه يفيد استتباب الأمر، ومن بعد ذلك لبس عليه الصلاة والسلام عمامة سوداء، نزع المغفر ولبس عمامة سوداء لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وهذا محمول على، أو الجمع بينهما محمول على أن المغفر كان على رأسه في أول الدخول، ولما استتب الأمر نزعه ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة السوداء. ولهذا أيضا جاء في رواية أنه خطب عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه عمامة سوداء، خطب يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، والخطبة كانت عند البيت عند الكعبة بعد أن استتب الأمر. قال: فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا من رؤوس المشركين ومن الألداء المعاندين المخاصمين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أن حصل من هذا الرجل أنه أسلم ثم قتل أحد المسلمين وارتد عن الإسلام وأخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان عنده جواري يأمرهن أن يغنين بهجاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان من الخصوم الأشد في مخاصمة ومعاندة ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقالوا: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة وأعطى الأمان للجميع أهدر دم نفر من هؤلاء، عتاتهم وأشدهم عنادا ومعاداة للنبي عليه الصلاة والسلام ولدعوته، فأهدر دم عدد من أو نفرا من هؤلاء، منهم ابن خطل، فوجدوا متعلق بأستار الكعبة، والكعبة لها حرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر كعبة لكن أهدر دمه، لكن وجدوه متعلقا بأستار الكعبة. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، أي ماذا نصنع وقد أهدرت دمه لكنه متعلق بأستار الكعبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه، يعني وهو على هذه الحال. فقتله الصحابة رضي الله عنهم، قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا يستفاد منه أن من يفعل الفساد في الحرم، من يفعل الفساد في الحرم ويفعل الجرم في الحرم تقام عليه العقوبة في الحرم، مثل أن يقتل أحدا متعمدا ويكون عليه القصاص فيقام عليه القصاص في الحرم، أو يسرق في الحرم تقطع يده في الحرم في مكة، مثل المرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في مكة. فالذي يفعل الفساد أو الجريمة في الحرم يقام عليه الحد في الحرم. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث ما سبق الإشارة إليه سابقا، وهو أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، وفتحها عنوة هو قول جمهور أهل العلم، وهذا واضح في هذا الحديث. دخل وعليه المغفر عليه الصلاة والسلام دخول قتال، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالنصر المبين، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما يقسم بيوتهم وأموالهم كما يفعل في الغنائم التي تكون في القتال، وإنما من عليهم بها كما من عليهم أيضا من كان في بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فمن عليهم ومن أيضا عليهم ببيوتهم وأملاكهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال يرحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا، من الثنية العليا التي بالبطحاء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، وخرج من الثنية السفلى. هذا فيه أن لو كان من هديه عليه الصلاة والسلام مخالفة الطريق فدخل مكة من طريق وخرج من طريق، مثل ما صنع في العيد صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما صنع أيضا في عرفة صلوات الله وسلامه عليه، فدخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء. الثنية هي الطريق بين الجبلين، يقال له ثنية. فدخل من كدا من الثنية العليا، هو المعروف بريع الحجون، دخل من هذه الجهة، وهي للداخل مكة من جهة المدينة هو الطريق الأرفق والأسهل، وخرج عليه الصلاة والسلام من الثنية السفلى والمعروفة الآن بالمسفلة، فخرج من تلك الجهة، فحصل في دخوله وخروجه مخالفة منه صلوات الله وسلامه عليه للطريق. دخل من كدا وخرج من الثنية السفلى، ويقال لها كدا، قال لها كدا على وزن قرى بالضم، بضم الكاف، وهذه بفتح الكاف التي في الدخول بفتح الكاف كدا، والتي في الخروج كدا بضم الكاف. ولهذا بعض العلماء في كتب الشروحات من أجل أن لا يخطأ في الضبط قالوا افتح وادخل، افتح وادخل وضم واخرج، لأن عند الدخول يفتح الإنسان وعند الخروج يضم متاعه وحاجته ويخرج، فمن أجل الضبط قالوا افتح وادخل وضم واخرج، قالوا هذه الكلمة من باب تسهيل ضبط الكلمة فيما لو التبست على الإنسان أيهما عند الدخول وأيهما الذي عند الخروج. الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام في دخول مكة والخروج منها مخالفة الطريق، وهذا بالنسبة للقادم من جهة المدينة، أما القادمين من الجهات الأخرى فيدخلون من الطريق الأرفق بهم والأسهل، من الطريق الأرفق بهم والأسهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذلك الداخل من المدينة إذا دخل من طريق يعني أسهل له إلى أن يصل للبيت، إما أخف في الزحام أو نحو ذلك، لا حرج عليه، وإنما هذا الأولى أن تيسر للعبد، فإنه يصيب السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. أسامة بن زيد هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابن مولاه، وبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما قائمان على خدمة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فدخل معه أسامة وهو مولى، ودخل عليه بلال وهو مولى رضي الله عنه، ودخل معه عثمان بن طلحة حاجب البيت، ودخل معه عثمان بن طلحة حاجب البيت، وأغلق الباب، فأغلقوا عليهم الباب. وهذا الإغلاق للباب حتى لا يتزاحم الناس في الدخول للبيت لمشاهدة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في حرصهم وشدة حرصهم على معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل هذا التزاحم لا يتهيأ للنبي عليه الصلاة والسلام من عبادة وذكر وتكبير وما إلى ذلك بطمأنينة وراحة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأغلقوا عليهم الباب. يقول ابن عمر: كنت أول من ولج، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأيضا هذا من شدة حرصه على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. العمودين اليمانيين أي أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام مع الباب تقدم إلى الأمام والباب وراءه، إلى أن صار العمود الذي في الوسط على يمينه، والعمود الآخر على يساره، وبينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع. صلى هناك صلاة الله وسلامه، باب الكعبة وراءه، والجدار المقابل لباب الكعبة بينه وبينه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أذرع. ثم إنه أيضا كبر في نواحي البيت، أي جهاته المختلفة، وجاء في بعض الروايات كبر عند سواري البيت، أي أعمدته، وهي ست أعمدة، كبر في نواحيه ودعا، كبر في نواحيه ودعا. وهذا ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخبره بذلك أسامة بن زيد. وهذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، وكان هذا الدخول من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ولم ينقل أنه في عمره أو حجته، حجة الوداع، أنه دخل البيت. فهذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، ولكنه عمل مستقل، وفيه هذه الفضيلة: التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دخوله والصلاة فيه، والتكبير في نواحيه والدعاء تأسيا به عليه الصلاة والسلام لمن يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله رضي الله عنه تأسيا واتباعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. قال هذا وأسمع الناس حتى يتناقلوا هذا المعنى، وفيهم حدثاء عهد بإسلام، فأراد أن يبين للناس أن هذا التقبيل للحجر الأسود هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع كما يصنع عباد الأصنام، فإن عباد الأصنام يقبلون أصنامهم ويستلمونها اعتقادا فيها واستجلابا للخير من جهتها أو دفع الشر. فأراد أن يبين أن هذا التقبيل للحجر هذا عبادة وقربة لله عز وجل، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع. وبكلمته هذا رضي الله عنه وأرضاه جمع بين الأصلين اللذين عليهما قيام الدين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. أما الإخلاص ففي قوله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلا نرجو إلا الله ولا نطلب العافية والشفاء ولا نلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الإخلاص. وقوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا فيه الاتباع، وأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يقتدى به فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي تقبيله للحجر إنما هو اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتأسم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله لا تضر ولا تنفع هذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح، عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أي الحجر يوم القيامة وله لسان ينطق وعينان تبصران فيشهد لمن استلمه بحق، الحديث ثابت، فيشهد لمن استلمه بحق، يشهد له بهذا الاستلام، يشهد له يوم القيامة. فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى للحجر من باب الشهادة، وهذا من نظير شهادة الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تشهد على الناس بما صنع عليها من خير أو شر كما جاء في التفسير للآية الكريمة. فمعنى قوله يأتي يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق فيشهد لمن استلمه بحق، أي يشهد له بهذا الاستلام. وانظر هذا القيد، انظر هذا القيد، وما أحوج كل من يستلم الحجر أن يفهمه، ما أحوج كل من يستلم الحجر إلى أن يفهمه. قال يشهد لمن استلمه بحق، وهذا يفيد أن من يستلم الحجر، أن من يستلمون الحجر على قسمين، قسم يستلم بحق وقسم يستلم بغير حق، والذي يستلمه بحق هو الذي يستلمه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا عن اعتقاد في الحجر، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع. أما الذي يستلم الحجر متعلقا بالحجر راجيا خيرا من جهته، معلقا قلبه به، إن كان شفاء يرجو شفاء من جهته، أو فكا من بلاء، أو خلاصا من مصيبة، أو نحو ذلك، فهذا لم يستلمه بحق، هذا لم يستلمه بحق، وإنما استلمه بباطل وباعتقاد باطل، فلا يكون من أهل هذه الشهادة، لا يكون من هؤلاء الذين يشهد لهم الحجر يوم القيامة، لأنه يشهد كما جاء في الحديث يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم أو هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه، الأثر عن عمر أثر عظيم جدا، ويبين كمال فقه الصحابة وعظيم عنايتهم رضي الله عنهم بالتوحيد وتحذير الناس مما يضاده ويناقضه، وأيضا استغلال المواقف المناسبة للبيان، بيان التوحيد والتحذير مما يضاده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا القدوم كان في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي في عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة، لأنه كما هو معلوم صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في السنة 6 للهجرة، وتم في تلك السنة الصلح المعروف بصلح الحديبية، وكان من بنود المتفق عليها في ذلك الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من قابل ويبقى في مكة 3 أيام، فهذه تسمى عمرة القضاء، عمرة القضاء، وكانت في السنة 7 من الهجرة. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم، يقدم أي يأتي، يقدم بفتح الدال أي يأتي، يقدم عليكم أي يأتي عليكم، بخلاف يقدم، يقدم يعني يأتي في المقدمة، يكون في مقدمة القوم، ومنه قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني في مقدمتهم، يقدمهم أي في مقدمتهم. أما يقدم أي يأتي، يقدم أي يأتي، يقدم عليكم وفد وهنهم أي أضعفهم حمى يثرب، ويثرب هذا اسم للمدينة في الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها به، وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك إغاظة للمشركين وإظهارا لقوة المسلمين، وكان من المشركين في ذلك اليوم أن وقفوا على جبل من جهة المروة يقال له قعيقعان، وقفوا على ذلك الجبل وأخذوا ينظروا، ولم يكن بينهم وبين البيت حائل في ذلك الوقت، فينظروا إلى المسلمين وقالوا هذه المقالة: وهنتهم حمى يثرب، يعني أجسامهم مريضة وضعيفة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، الركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود، فهم في هذه الجهة يكون البيت بين المسلمين وبين المشركين فلا يرونهم، فتكون هذه المسافة للراحة لا يراها المشركين، فإذا برزوا للمكان الذي يراه المشركين رملوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذه ضبطت الإبقاء بضم الهمزة الإبقاء عليهم وبفتحها الإبقاء عليهم، والنصب أولى، النصب أولى لأن الإبقاء في موضع المفعول لأجله، في موضع المفعول لأجله، أي من أجل الإبقاء عليهم. ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي إلا من أجل الإبقاء عليهم. ثم مضى هذا الرمل سنة، ثم مضى هذا الرمل سنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. خب الأشواط كلها، خب الأشواط كلها أي رمل في الأشواط كلها، حتى ما بين الركنين، حتى ما بين الركنين، خب الأشواط كلها أي رمل فيها كلها، الأشواط كلها أي الثلاثة كاملة، ثلاثة كاملة خبها كلها أي حتى بما ما بين الركنين، لما في ذلك من التذكر لهذا العمل المجيد، ولزوال المانع من المشي بين الركنين، وهو من أجل الإبقاء عليهم، من أجل الإبقاء عليهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، أي يأتي مكة، إذا استلم الركن الأسود، أي في بداية الطواف، هذا في مشروعية الاستلام للركن الأسود، الحجر الأسود في بداية الطواف، وكذلك في عند المحاذاة في كل شوط أيضا يشرع لمن تيسر له ذلك أن يستلم الحجر الأسود في كل شوط. قال: إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أشواط، يعني لا يستثني منها ما بين الركنين. عرفنا في عمرة القضاء بين الركنين يمشون مشا، لا يستثني ذلك منها، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء، فعله عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء، فيكون ناسخا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء، يكون ناسخا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء، لأن هذا متأخر، لأن هذا متأخر، والضعف الذي كان قد زال، الضعف الذي قد كان قد زال، فتبقى يقام هذا العمل تذكرا لهذا العمل المجيد والموقف العظيم للصحابة في نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى، مع ما في أبدانهم من الضعف بسبب السفر ونحوه، إلا أنهم أظهروا قوتهم أمام الأعداء وأغاضوا الأعداء بهذا الذي أرشدهم إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى سنة في حق من وصل إلى مكة معتمرا فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وكذلك من قدم مكة حاجا في طواف الزيارة يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا يشرع في هذا الطواف إضافة إلى الرمل الاطباع، لكن الاطباع ليس في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وإنما في الأشواط السبعة، والاطباع إنما يشرع في الأشواط السبعة من طواف العمرة أو طواف القدوم، ولا يشرع في أثناء المسير إلى الحج أو في عرفة أو في مزدلفة أو غير ذلك، وإنما يشرع في الطواف فقط. أول ما يبدأ يطوف يطبع، وإذا انتهى الطواف قبل أن يصلي ركعتين يترك الاطباع. والرمل هذا في حق الرجال، هذا في حق الرجال، أما النساء فليس يشرع في حقهن الرمل إلا إن كانت المرأة تطبع، إلا إن كانت المرأة تطبع فإنها ترمل، لكن الرمل والاطباع هذه كلها أعمال فيها إظهار القوة وإظهار الجلد ونحو ذلك، وهذه إنما هي من خصائص الرجال، وليس المرأة أن ترمل، ليس المرأة أن ترمل. والرمل من المرأة يترتب عليه شيء من الانكشاف لأسفل بدنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. طاف على بعير يستفاد منه أن الطواف على بعير أو محمولا على شيء، أو الآن في العربات الكراسي المتحركة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا حرج في ذلك، وطوافه تام، وطوافه تام. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير لحاجة قامت لذلك، وهو أن يراها الناس القريب والبعيد حتى يأتسوا به ويهتدوا بهديه ويروا أعماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا في أعلاها عكف، في أعلاها عكف، فكان يستلم الركن بمحجن، يعني عندما يحاذي الحجر يكون قريبا منه فيمد العصا ويستلم الركن بمحجن. ومن المعلوم أن استلام الركن أو الحجر بالمحجن من مثل هذا الموضع الذي كان فيه على البعير لا يعرض أحدا من الناس لأذى، لكن لو كان الشخص يمشي على قدميه وبينه وبين الحجر عدد الحجر الأسود عدد من الناس ومد العصا ليستلم، هذا بلا شك في أذى للناس. أما استلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمحجن كان من فوق ولا يتعرض أي أحد من الناس لأذى، لكن بالنسبة للآن لو مد العصا وأيضا بعكفتها مدها فهو يعني بلا شك سيعرض الناس للأذى. ولهذا ينبغي أن ينتبه هنا أن تحصيل السنة إذا كان يترتب عليه أذى لأحد من المسلمين فإنه لا يجوز، حتى تقبيل نفسه للحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، يعني في تقبيل الحجر الأسود قال: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس فإن فيهم الضعيف. فالأمر الذي يترتب عليه السنة التي يترتب على فعلها حصول أذى للناس بهذا الفعل لا يجوز الإنسان أن يفعله، فإن تيسر له أن يقبل الحجر فهذا أولى، وإن لم يتيسر التقبيل يستلمه بيده ويقبل يده، وإن لم يتيسر التقبيل وتيسر الاستلام بالعصا دون أن يعرض أحد من الناس لأذى استلمه وقبل العصا، فهي مراتب أربعة: إما أن يقبل الحجر مباشرة ويستلمه، أو يستلمه بيده دون تقبيل، أو يستلمه وتكون مسافة بعد قليلا بالعصا ويقبل العصا، أو لا يتيسر كل هذه الاحتمالات الثلاث فيشير ويمضي، فهي احتمالات أو الأحوال أربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذان الركنان اليمانيان، ويقال لهما اليمانيان من يقال لهما اليمانيان تغليبا، قال لهما اليمانيان تقليبا، لأن الركن اليماني هو الذي إلى جهة اليمن فيقال له الركن اليماني، وأما الحجر الأسود فيقال له مع الركن اليماني اليمانيان من باب التغليب. وهذان الركنان يمتازان بشيء، وهو أنهما على قواعد إبراهيم، وهو أنهما على قواعد إبراهيم. ويمتاز الركن الذي فيه الحجر بميزة أخرى، وهي أن فيه الحجر الأسود وفيه من الفضل ما لا يخفى. فالركن الذي فيه الحجر الأسود يمتاز بأنه على قواعد إبراهيم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه فيه الحجر الأسود. والركن اليماني يمتاز بأنه على قواعد إبراهيم. أما الركنان الآخران، ركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكفار عندما بنوا البيت قصرت بهم النفقة، ولم يريدوا أن يدخلوا في بناء البيت مالا حراما تعظيما منهم للبيت، فقصرت بهم النفقة فبنوا الركنين الآخرين دون الحد الذي كانت عليه قواعد إبراهيم، ووضع الحجر، وضع الحجر تتميما للمسافة الباقية من بقية البيت. فهذان الركنان الحجر الركن اليماني والحجر الأسود خصا بأن الركن اليماني يستلم والحجر الأسود يقبل ويستلم. الحجر الأسود فيه ميزة أنه على قواعد إبراهيم وفيه فضيلة الحجر، فهو يقبل ويستلم. والركن اليماني فيه أنه على قواعد إبراهيم فهو يستلم ولا يقبل، لم تأتي السنة بتقبيله. قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وما يؤثر في هذا الباب أن معاوية رضي الله عنه لما أتى البيت معتمرا استلم الأركان كلها، فنهاه ابن عباس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا ركنين اليمانيين. نهى ابن عباس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا ركنين اليمانيين، قال: ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: صدقت. فقال: صدقت. فالحاصل أن هذا العمل إنما يفعل تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد على فعله، لا يزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الدنيا موضع يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، فكل ما يكون من تقبيل لمقامات أو أضرحة أو غير ذلك هذا كله من شريعة الشيطان وحي إبليس، ليس من دين الله. وليس في الدنيا ما يشرع استلامه إلا الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، وكل استلام لأي مكان في آخر في الدنيا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. وبهذا الحديث أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما